الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وأفضل خلق الله أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، وامتثلوا أوامره ولا تعصوه، واذكروه ولا تنسوه، واشكروه ولا تكفروه. فقد قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة المسلمون، دار الفلك دورته، وقطع الزمان شوطا من أشواطه، وطوى الإنسان صفحة من كتاب حياته. مضى عام هجري وبدأ عام جديد، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فكل ما يراه الإنسان في كون الله من تقلب الليل والنهار ومرور الساعات والليالي والأيام وانقضاء الشهور والسنين والأعوام على تقدير محكم من الله، فيه عبرة للناظرين وموعظة للمستبصرين وآية للموقنين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لما نزلت هذه الآيات وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وكل ما يشهده الإنسان في وقته وحياته وعصره وزمانه من تبدل أحوال العباد وتغير الكون وأعاجيب الدهر عبارة وموعظة. فالدهر متقلب دائما، لا يثبت على حال من الأحوال، فيه السعادة وفيه الشقاء، والسراء والضراء، والضحك والبكاء، والسرور والأحزان، والربح والخسران، والنجاح والفشل، والخير والشر، والنفع والضر، والصحة والمرض، والغنى والفقر، والحياة والموت. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. والله سبحانه يدعونا إلى الانتفاع بالوقت والابتعاض بالزمن وتدبر أحوال الأمم السابقة لنأخذ منها العبرة ونحيا بالذكرى وننتفع بالموعظة. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولكن ما أعجب أمر الإنسان في حياته دائما وأبدا يجري في الدنيا وينسى وقته ولا يعتبر بزمانه فيغتر بنفسه ويطمئن إلى غده فينسى ربه وينسى حقيقة نفسه ووجوده فتراه يتصرف في يومه وكأنه قد تمكن من دهره ويتحدث حديث الواثق من رزقه وعمره. يسير على الأرض كأنها تهتز تحت قدميه ويختال بنفسه كأنه ليس غيره على الأرض يمشي على نعليه. ألا يعلم الإنسان كل إنسان أن مصير كل حي إلى زوال وأن الأرض إلى فناء وكذلك الجبال؟ ألا يتدبر الإنسان كم مات من الآباء والأجداد والأبناء والأحفاد؟ أيدري الإنسان في أي يوم ستكون نهايته ومتى يأتي حينه ومتى ينتهي أجله وفي أي مكان يكون قبره؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. والإنسان كل إنسان معرض في حياته للصحة والمرض والضعف والسقم والحوادث والمفاجآت، وإن لم يكن هذا ولا ذاك فمرور الأيام ينقص من قوة الإنسان ويزيد من ضعفه فيكبر سنه ويهن عظمه وينحني ظهره وتسقط أسنانه وترتعش أطرافه ويقل سمعه ويضعف بصره. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون؟ والإنسان كل إنسان ضعيف بطبعه تدميه العثرة وتحرقه الرمضة، إذا دخلت في أذنه نملة أهلكته وإذا دخلت في قدمه شوكة أعجزته. ولو ترك نفسه فترة يسيرة بدون نظافة لعافى نفسه، فسبحان من ستر القبيح بفضل وأظهر الجميل بلطف. ولذلك كان سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول في مواعظه: ثلاث أضحكتني حتى أبكتني، مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس يغفل عنه، وضاحك بملء فيه ولا يدري أساقط عليه رب العالمين أم راض عنه. فالإنسان يؤمل في الدنيا يطلب الآمال العريضة ولكن الموت من خلفه ينتظره، يأتيه فجأة ودون موعد أو سابق إنذار، مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس يغفل عنه، وضاحك بملء فيه، ولا يدري أساقط عليه رب العالمين أم راض عنه. ولذلك قيل لعبد الملك بن مروان: كيف نجدك يا أمير المؤمنين وهو على فراش الموت؟ قال: أجد نفسي كما قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وكتب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه على خاتمه الذي يوقع به الرسائل وهو خليفة للمسلمين، كتب أبو بكر الصديق: عبد ذليل لرب جليل. وكتب سيدنا عمر: الله المعين لمن صبر، كفى بالموت واعظا يا عمر. ولذلك لما حضرته الوفاة أوصى بثلاثة أشياء وهو على فراش الموت: أوصى بالاقتصاد في كفنه، أن يكون كفنه قليلا، وأوصى بالاقتصاد في حفرته أي في قبره فلا يكن عميقا، وأوصى بالإسراء بجنازته. ولما سألوه قال: اقتصدوا في كفني، فإن يكن لي عند الله خير أبدلني الله ثيابا من سندس واستبرق في الجنة، وإن يكن لي عند الله شر أبدلني الله ثيابا من قطران وحميم في النار. ثم قال: واقتصدوا في حفرتي، فإن كان لي عند الله خير وسع الله علي حفرتي إلى منتهى بصري، وإن يكن لي عند الله شر ضيق الله علي قبري حتى تتشابك أضلاعي في بعضها، وأسرعوا بجنازتي فإن كان لي خير فإنما هو خير قدمتموني له، وإن يكن لي عند الله شر فإنما هو شر تضعونه من على أعناقكم، والله يخير لي والسلام. ورؤي سيدنا بلال رضي الله عنه وهو على فراش الموت يضحك مسرورا، ولما سئل عن ذلك قال: مرحبا بالموت، حبيب جاء على شوق، غدا في الجنة نلقى الأحبة محمدا وصحبه. والمسلم اللبيب ذو العقل الرشيد هو من يتخذ من مرور الأيام وتقلبات الزمان عبرة لنفسه وموعظة لذاته، فيغتنم وقته وحياته وعصره وزمانه في عمل الخير وتقديم الصالحات والتسابق إلى الطاعات، حتى إذا هجم عليه الموت لا ينفع حيث لا ينفع النذر. وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول في مواعظه: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي مناد: يا ابن آدم أنا يوم جديد، وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء قدر ندمي على يوم مر بي، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. اليوم الذي يمر عليك ينقص من أجلك، فإذا زدت في العمل كان خيرا لك، ينفعك عند ربك. ولذلك يقول بعض الحكماء: من أمضى يومه في غير حق قضاء أو فرض أداء أو مجد حققه أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. وكان بعض العارفين يقول أوقات الإنسان في حياته كلها أربعة: وقت الطاعة ووقت المعصية ووقت النعمة ووقت البرية. فمن كان وقته الطاعة فطريقه الهداية والتوفيق، ومن كان وقته المعصية فطريقه التوبة والاستغفار، ومن كان وقته النعمة فطريقه الحمد والشكر، ومن كان وقته البلية فطريقه الرضا والصبر. قال: وكلها جميعا في كتاب الله. ففي مقام الطاعة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي مقام المعصية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي مقام النعمة كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. وفي مقام البلية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكان أكثر ابن صيف من المعمرين القدماء، وكان يلقب بحكيم العرب، وكانت العرب لا تقدم عليه أحدا في الحكمة، وذلك في الجاهلية. سئل في أخريات حياته: كيف رأيت الدنيا؟ قال: الدنيا ثلاثة أيام، الأمس مضى وترك وأبقى لك وعليك حكمته، واليوم صديق أتاك ولم تأته، طالت غيبتك وستسرع عنك رحلتك، وغد في ضمير الغيب لا تدري من أهله، فرب زارع للدنيا حاصد غيره، فقد تزرع ويحصد غيره، وقد تبني ويسكن غيره، وقد تجمع ويأخذ غيره. ولذلك يوجهنا صلى الله عليه وسلم إلى اغتنام الوقت وإلى المسارعة إلى الخير. يقول: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ويقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والمسلم العاقل هو من يجلس مع نفسه يحاسبها قبل أن يحاسب، يبعدها عن المعاصي، يعمل صالحا ينفعه يوم يلقى ربه ويؤنسه في قبره. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: الكيس أي العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ويقول: بادروا بالأعمال، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ويقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. ويقول عليه السلام: إذا أراد الله بعبد خيرا وفقه لعمل صالح قبل الموت ثم قبضه عليه، لأن الأعمال بالخواتيم. وكانت آخر وصايا سيدنا علي لابنه الحسن: يا بني أحي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهد، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بالموت، وقرره بالفناء، وحذره صولة الدهر، وبصره فجائع الدنيا، واعرض عليه أخبار الماضين والسابقين، وانظر فيما مضوا وإلى أي مكان ذهبوا، تراهم قد انتقلوا عن ديار الأحبة وسكنوا ديار الغربة، فأصلح نفسك ومثواك، ولا تبع آخرتك بدنياك. ورسول الله يعرفنا بأن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن وقته وعن حياته وعن شبابه وعن ماله وعن عمره وعن علمه. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وكان سيدنا عمر يقول في مواعظه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذنب لا يغفر، وإن الذنب لا ينسى، وإن الديان لا يقول، اعمل ما شئت كما تدين تدان. وعنه أيضا أنه قال: كل بهذا خطأ، وخير الخطائين التوابون، وكما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، واستغفر الله العظيم لي ولكم. لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، الأيام لا تنقضي عبثا، والأعوام لا تذهب سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فكل يوم يمر على الإنسان ينقص من عمره، والمرء يفرح بالأيام يقطعها، وكل يوم مر إنما هو من أيامه. فلا تضيع نفسك ولا تخسر وقتك، وتشغلك الدنيا الفانية عن نعيم الآخرة الباقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البار والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر يحق الحق ويبطل الباطل. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فكل أم يتبعها ولدها. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين، فقد أمركم الله بالصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وحد صفوفهم يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم أيد راية المؤمنين، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا، وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم اسقنا من فضلك المدراب، واجعلنا من الذاكرين لك بالليل والنهار، المستغفرين لك بالعشي والأصحاب. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، بارك لنا في ثمارنا وزروعنا وأعمارنا وأعمالنا وأولادنا وأهالينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لمن أجر الخير على هذا المكان، اللهم يسر له الخير، اللهم اجعل هذا في ميزان حسناته يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا، اشفنا واشف مرضانا، تقبل منا واقبلنا، تب علينا وسامحنا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. استغفروه يغفر لكم، اسألوه يعطيكم، اشكروه يزدكم، وأقموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، ولا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.